يقول: ما حكم قراءة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين، وهل تتكرر في كل أسبوع وفقكم الله؟ ورد في حديث لا يصح أنها ربع القرآن، لكن الحديث ضعيف. والزلزلة تقرأها في أي ركعة لك ذلك، ولكن كون أنك تكرر يعني السورة مرتين هذا خلاف الأولى. الأولى أنك تقرأ سورة أخرى، نعم، وتكون تحت السورة التي قرأت بها. الأفضل أنك تقرأ القرآن بالتدريج، لا تقرأ سورة قبل الزلزلة. إذا قرأت الزلزلة في الركعة الأولى أقرأ مما بعدها، وإذا فعلت جائز، لكن الأولى هذا. نعم. يسأل عن موقع وقد أفلح اليوم من استعلى، هل هي من الكلام السابق أو كلام مستأنف؟ ماذا قبلها؟ فأجمعوا أمرك، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وقد أفلح اليوم من استعلى، نعم، يمكن يكون نسق الكلام أن هذا كلامهم، أن اليوم من استعلى فاز، نعم هذا يمكن. رجل يسجد على الأعضاء الخمسة، لا يسجد على الأعضاء الخمسة، يسجد على الأعضاء السبعة، اليدان والركبتان، يسجد على اليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا يرفعهم، رفع القدمين خلاف السنة، يحطهم على الأرض ويجعل أطرافهم على جهة القبلة إن استطاع، ويمد يديه ويفاجي، إذا لم يكن جنبه أحد يأذيه يفاجي اليدين، وإذا كان جنبه أحد يأذيه. أما الذي يضع مرافقه على فخذيه هذا خلاف السنة، وما أكثر ما نصلي خطأ. ينبغي لنا أن نعمل دورات في الصلاة، دورة يوم واحد إلى ثلاثة أيام، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، شروط الصلاة، مبطلات الصلاة، سننها، أندابها، يأخذها الواحد، ويكون إذا صلى يأخذ 100% وتكون الصلاة تمنعه عن الفحشاء والمنكر، لأن الذي يصلي ولا تمنعه هذا ما صلى، وإنما أدى صورة الصلاة. الصلاة الحقية تمنع، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الذي يؤدي صورتها ما أدها. فبعض الناس يقف على رجل واحد، وبعض الناس إذا ركع يضع مرافقه في فخذيه، وبعضهم يصوب رأسه، وبعضهم يرفع رأسه، لا، لا يصوبه ولا يرأسه، ويجعل ظهره مستوي بحيث إذا وضعت عليه إناء ثبت، ويمكن يديه من ركبتيه ويفاجي قليل الرجل. أما المرأة ما لها ذلك، ويسجد حتى يطمئن، ويرفع حتى يعتدل قائما، لأنه قد يطمئن وهو منحني. لا بد أن نتعلم الصلاة حتى نأخذ الأجر كاملا. وبعدين ما فيه كتب أكثر من الكتب في الصلاة، وأحاديث الأحكام في الصلاة، وآيات الأحكام في الصلاة، فينبغي أن نعرف هذا ونعملها في اليوم 5 مرات. لكن لما تسأل الآن تعمل استبيان، كم أركان الصلاة، كم واجبات الصلاة، كم مبطلات الصلاة، كم شروط الصلاة، كثير منا لا يعرف. فينبغي الحقيقة أن نعلم هذا وأن نهتم بصلاتنا وبالوضوء. بعض الناس لا يتوضأ، أولا لا يغسل العضو، ويحطر رجله تحت الماء ويحركها ويمشي، هذا ما هو غسل. والله قال اغسلوا. الغسل لا بد أن تأخذ يدك وتمررها على العضو أو تدلكها، إما أن تأخذ يدك وتمررها على العضو مع الماء، أو تأخذ العضو بيدك وتدلكه. أما جعل العضو في الماء ما غسلته، وما كل ماء يتوضأ به، لا بد أن يكون طهورا. فنحن في حاجة إلى أن ننتبه لديننا وعبادتنا حتى ننفع أنفسنا وننفع إخواننا. هذا الدين لا بد أن يعلم ويمارس ليستفاد منه، يعلم أولا ويمارس ثانيا فيستفاد منه.